يقول هل يدخل في حديثنا اليوم عن التطوع بين كل أذيانين ما نراه في بعض المساجد يوم الجمعة والخميس الحرام من كثير من الناس حيث يتطوع بركعتين بعد الأذان وقبل الخطبة؟ الجواب لا، لا يدخل، لأن الجمعة بعد الأذان الخطبة، وقول بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة مو الأذانين، هنا وهذه بعدها الخطبة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.